أقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحن اليوم في يوم الأحد، يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء الأول على الثاني من شهر جمادى الثاني عام 1430 للهجرة، الموافق للسادس والعشرين أو 25 من شهر مايو عام 2009. الموضوع الذي طرأ في ذهني الآن هو حب الصحابة، مكانة الصحابة، تبجيل الصحابة، تقديرهم وحبهم. الذي جاء حبهم فريضة علينا، ورفعهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم مميزين بين الخلق، فقد اصطفاهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وترضى عنهم سبحانه وتعالى، فحري بنا أن نتذاكر ونذكر سيرتهم العطرة، وأن نذكر مكانتهم وعلو شأنهم، وذكر الصحابة وسيرتهم العطرة ترفع من الإيمان وتذكر بالآخرة. فحبهم عبادة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وأظنه في مسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فحب الصحابة إيمان، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد والنسائي وغيرهما أنه قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. فالصحابة منزلتهم عظيمة ومكانتهم رفيعة. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بل هم قدوة وقدوات لنا. فهم لمن بعدهم خير كثير. ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأعلى الله سبحانه وتعالى منزلتهم بعشرة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباعه والاقتداء به حتى صاروا رضي الله عنهم أعز الأمم. وأصبحوا لنا خير مثل يقتدى بهم، كيف لا؟ والخبير بهم يقول عنهم: وأعني به ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من يقصد من قد مات؟ يعني الصحابة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه. فحب الصحابة عبادة يا عباد الله، وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من أسلم قبل الفتح وبعد الفتح، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني الذين جاءوا بعد الفتح أيضا لهم درجات ورفعة، ولكن الذين قاتلوا قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة أمرهم عظيم وحبهم عبادة، فهم خير الناس وخير الأمة وخير الأمم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن مسعود نعم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بالخيرية وفضلهم وقدمهم على غيرهم. وقد اصطفاهم رب العزة والجلال ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليكونوا سندا له، ليعز الله بهم هذا الدين. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والبزار أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فمقامهم عظيم ومنزلتهم رفيعة، وقد زكاهم الله عز وجل في كتابه العزيز. فسيرتهم عطرة وآثارهم طيبة ومآثرهم حسنة، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا فنجد اليوم من يتهجم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهكم بهم أو ببعضهم، وللأسف ينسبون إلى السنة، والسنة منهم براء. نحن لا نتكلم عن أعداء الله، أعداء الملة، أعداء الدين، الشيعة الرافضة، لا، نتكلم عن أناس ينتسبون إلى السنة ويقدحون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعرفهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكرهم بحسن سيرتهم واصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم، فالله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض ومكن لهم، لماذا؟ لأنهم أقاموا شرع الله، لأنهم أقاموا دين الله، لأنهم امتثلوا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فمكنهم الله من الأرض وبدلهم بدل خوفهم أمنا، فكان العرب مشردين يهجم بعضهم على بعض، وكذلك غير العرب، فدخلوا في الإسلام فتمكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما مكن لهم الله عز وجل في الأرض، فأصبحوا سادة الأمة وخير رجالها، فسادوا وقادوا الأمة إلى الخير، وفتحوا البلاد ودخل الإسلام في الأمصار، ودخل الناس في دين الله أفواجا. والله سبحانه وتعالى وعد من سلك سبيلهم أن يعزه الله، أن يعزه الله سبحانه وتعالى، أن يعزه الله كما أعزهم. يقول سبحانه وتعالى: الذين وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر فأولئك ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. مكن الله للصحابة لأنهم وحدوه وعبدوه حق عبادته، ونبذوا الشرك وأهله، وقاتلوا أهله أيضا. وأنت يا عبد الله، كما أنك مأمورا بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مأجورا أيضا بحبهم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فأجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: المرء مع من أحب. الله أكبر. أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما. وقد فضلهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق حتى في الأعمال، حتى في الأعمال الصالحة لا يمكن لأحد جاء بعدهم أن يوازيهم. فقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم، يعني لن تدرك مقدار المد ولا نصيفه. فمهما فعلت يا عبد الله من العبادة ومن الإنفاق فإنك لن تصل ولا مقدار المد أو نصف المد. من أجورهم ومن فضلهم. فهنيئا لمن تعلق قلبه بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنهم. وذب عنهم. ولم يذكر لهم مواقفهم أعني مواقف الفتنة التي حصلت معه بينهم. فهذا قد سلم لسانه ويده، هذا قد سلمت يده ولسانه. تلك فتنة سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها ألسنتنا، فلتسلم منها ألسنتنا. ويا ويل من سبهم أو ذكرهم بشر، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حتى في التخيير بين بعض الصحابة كمعاوية بن أبي طالب، كمعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن عبد العزيز، فمهما يكن من عدل عمر بن عبد العزيز وتقواه وصلاحه وزهده وورعه وعدله، لا يمكن أن يساوي مقام معاوية رضي الله عنه وأرضاه. سئل الإمام أحمد: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال معاوية: أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ونقتدي بهم. وقد فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، وأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فالله الله في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذب عنهم والغضب لهم، وألا نسمح لأحد كائنا من كان أن يقول فيهم مقولة شنيعة أو ذميمة أو تهكم. فإنك إن نافحت عنهم فأنت في عبادة، نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينافح عنهم ويغضب لهم، حيث أن الحب في الله والبغض في الله من أعلى عرى الإيمان ومن أوثق عرى الإيمان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأنا أعرف وأعترف أن هذه العجالة لا تفي ولا بمعشار ما للصحابة من حقوق علينا. ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحيط بالعنق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.